بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي يتحدث فيها عن احتلال الإنجليزي لمصر. وهذه الحلقة 15، وأتحدث فيها عن نهاية عهد إسماعيل الخديو إسماعيل باشا. وسبقا ذكرت لكم أن هذا الرجل كان له إصلاحات جيدة وعمل عملا جيدا في مصر، مد 900 ميل من السكك الحديدية. هذه أرقام جديدة أذكرها لأول مرة، لم أذكرها من قبل في إصلاحات إسماعيل، فلذلك أعيدها، ما أذكرها الآن. مد 900 ميل من السكك الحديدية، مد 5000 ميل من التلغراف، وهذا رقم ضخم، شق 8400 ميل من الترع، وهذا رقم ضخم جدا، ويساعد الناس ويوصل الماء إلى القرى المختلفة والبلدان، إضافة إلى إصلاحاتي ذكرتها من قبل، حبه للعمران، إنشاؤه لمرافق ممتازة في مصر. هذا كله ما ينكر على إسماعيل أبدا في الحقيقة، حتى نكون منصفين للرجل، وحتى نكون دقيقين في ذكر محاسنه. أنشأ 430 جسرا يسمى كوبري، وكوبري هذه الكلمة التركية، الصحيح في العربية هو الجسر، لكن كوبري شائعة. 430 جسرا، أصلح ميناء إسكندرية، عمل أرصفة ميناء للسويس، عمل 64 مصنع سكر، الأراضي الصالحة للزراعة كانت 4 ملايين فدان، صارت 5 ملايين ونيف من الفدادين. كل هذه أمور تذكر له بخير في الحقيقة، ولا نغمطه حقه رحمه الله تعالى، لكن هذا كله كان على حساب الشعب والمظالم الكثيرة انتشرت، ووجود الموظفين الأوروبيين الذين يتقاضون مئات الآلاف من الجنيهات، بينما الموظفون المصريون لا يجدون رواتبهم، ربما بعضهم تأخر رواتبه شهر وشهرين وثلاثة، بعضهم سنة لا يجدون رواتب. هذا أيضا مقابل ذلك، الفلاحون في أرثى حالاتهم على الإطلاق، حالات صعبة جدا. يقول هناك نص مهم أريد أن أقرأه عليكم، مراسل التايمز يقول في سنة خلع إسماعيل 1879 ميلادي، يعني 1296 هجري، يقول الرجل: لست مبالغا إذا قلت إن في القاهرة الآن مئات من المشايخ، يمثل كل واحد منهم قرية من القرى، جاءوا بمعروضات يسألون فيها تخفيف الضرائب، وكلهم يعلن أنه لا يمكن بقاؤها على ما هي عليه، وجموعهم محتشدة أمام أبواب النظارات، يعني الوزارات، كنسمها النظارات، حيث يعترضون النظار في غدوهم ورواحهم. وحالتهم كانت صعبة وصعبة جدا في الحقيقة. هنا الذي جرى أن إسماعيل ابتدأ يريد أن يبحث عن مخرج، فأرسل نوبار باشا إلى بريطانيا ليبحث معا حل بقضية هذه الديون التي شلت الحياة المصرية تماما، شلتها تماما. فأنشئت لجنة اسمها لجنة كيف. نوبار باشا هذا بقي سنتين في لندن، من سنة 1293 هجري إلى 1295 هجري، يعني قبل 130 سنة من الآن، من سنة 1876 لما ضيع التاريخ الهجري، سنة 1876 إلى 1878. نوبار باشا نصراني أرمني، وكان يجدر في الحقيقة بالخديو إسماعيل أن يبعث غيره ممن يكون أكثر وطنية وأكثر التصاقا بالمصريين. فنوبار باشا ليس مصريا بمعنى الوطني المعروف، فهو أصوله أرمنية، وليس مسلما، فهو نصراني، فمن كلتا الجهتين لا يصلح إرساله، لأنه ممكن أن يشترى هنالك. وهذا الذي جرى، فإن نوبار عاد بلجنة تحقيق وتفتيش، أذاقت الشعب المصري الويلات، وأذاقت الموظفين المصريين في الإدارات والوزارات، كانت تسمى نظارات، الويلات، وأدت بالأمر في مصر إلى شلل أكثر، وحصل ما حصل بعد ذلك مما ذكرت لكم في حلقة ماضية، ربما أذكره بعد ذلك أيضا إذا أثر على الأحداث التي سأذكرها مستقبلا إن شاء الله تعالى. إسماعيل اضطر أن يعين نوبار باشا هذا نفسه، يعينه رئيسا الوزراء، وهذه أيضا مشكلة أن يعين رئيس الوزراء نصراني في بلد مسلم ويكون له الحل والعقد ويكون له الأمر والنهي ويكون هو المتصرف الأوحد في مصر آنذاك، لأن سلطة إسماعيل كانت تتقلص دوما وكانت تصل به الدولتان إنجلترا وفرنسا دوما وأبدا. هذه نقطة في الحقيقة خطيرة وخطيرة جدا. وعين رياض باشا وزيرا للداخلية، وأيضا كان شريف باشا للحربية. شريف باشا سيأتي ذكره كثيرا بعد ذلك الإخوة والأخوات. شريف باشا باختصار هو أحد المصلحين الوطنيين إن صح التعبير، أن برز ذلك الوقت بدأ يظهر مصطلح الوطنية شيئا فشيئا. هو ومجموعة انضموا بعد ذلك الحزب الوطني أو صاروا عرابيين، وسأتي على ذكر أحمد عرابي والحزب الوطني فيما بعد إن شاء الله تعالى. شريف باشا متهم هو ومويلحي وجماعة بأنهم ماسونيون، والله أعلم هذه قضية الماسون قضية خطيرة. والماسونيون لمن لا يعرف من الإخوة والأخوات هم طائفة أو مجموعة منظمة تنظيما ضخما هائلا بمقاييس ذلك الزمان، وهم يدعون إلى الدين الإنساني. ليس هنالك من يدخل فيهم ومعهم يكون لا يكون ملتزما بالدين بالضرورة، إنما يكون ملتزما بالدين الإنساني والرحمة والمساواة والعدل، وهذه الصفات المرنة التي ينزلونها كيف شاءوا وقت ما شاءوا على أي حالة شاءوها. وثبت أن الماسون هم مجموعة يهودية يريدون أن يحطموا جميع الأديان حتى يتولى اليهود قيادة العالم بعد ذلك. والماسون خدع فيه كثيرون جدا، أرجو أن يكون ما خدع فيه أو به شريف باشا وأمثاله، لأن في الحقيقة له أياد بيضاء في مصر وله أعمال جيدة، فما أحب أنه يكون من الماسون الذين لهم وجهان، وجه داخلي وجه خارجي. وأتمنى أن يكون قد خدع بانضمامه إلى الماسون، والماسون كان يخدع به أناس كثيرون يتطلعون إلى الحرية، يتطلعون إلى حل. ما هو الحل؟ الدول الأجنبية تطبق بأيديها على رقاب الشعوب المسلمة، الحكام مستبدون، الأعين مفتوحة على كل من ينادي بحقوق بلاده والحريات وكذا، ليس هنالك تنظيم إسلامي قوي مقابل لهؤلاء الماسون، إنما هم مشايخ وعلماء لهم بيئتهم ولهم مجتمعهم، فما كان هناك شيء واضح. فكان الانضمام إلى الماسون يمثل صلة بأحرار العالم كما يسمونهم آنذاك، يمثل مخرجا لكثير من الأشخاص الباحثين عن الحرية والمساواة والإخاء والتخلص من نير الاستبداد إلى آخره. فالماسون كلمة خطيرة وخطيرة جدا، لكن لابد من القول هذا القول أن شريف باشا كان منتسبا إلى الماسون، ورياض باشا وزيرا للداخلية ورجل صعب مغرور مستعلي على الناس، لا ينظر بعين الرأفة والرحمة لمطالب الفلاحين ومطالب عامة الشعب المصري، وسيأتي أنه تولى الوزارة بعد ذلك. صار تعيين موظفين ليس من قبل خدي ورأسا كما اعتادوا على ذلك منذ عهد محمد علي باشا، لكن صار يعرض الأمر على الخديوي والخديوي يقر هذه القضية، بينما كان الأمر كله بيد الخديوي منذ عهد محمد علي، وكان لهم مجلس يعني يرجعون فيه بعض الأحيان إلى بعض الأعيان والنظار الذين يساوون وزراء بعد ذلك، ويتحدثون معهم في قضايا الشعب إن احتاجوا، وإلا في التعيين يأتي مباشرة ومن الخديوي. الآن اختلف الوضع قليلا، قلصت صلاحيات الخديوي على يدي الإنجليز والفرنسيين، وعين نوبار باشا هذا هو الحاكم بأمره في مصر آنذاك. حصلت مشكلة، لأول مرة يدخل وزير أوروبي إلى حكومة مصرية خالصة، وهو السير ريفرس ويلسون، ودخل وزيرا للمالية، ودخل ديبلينير الفرنسي وزيرا للأشغال، ودبلينير هذا قيل فيه أنه كان مدرسا في وزارة المعارف في فرنسا، وكان على وشك أن يحال إلى التقاعد، ولكنه أرضي بعد ذلك بمنصب. فلما جاءت قضية ضرورة إيجاد مراقبين أوروبيين في مصر بعثوا به، فهو شخص مخلص للمهمة التي قام من أجلها، لكن ليس عندهم المواهب وكفاءات ما جعله وزيرا في مصر. فلكن هذا قدرنا، إن الله وإن إليه راجعون، ماذا نصنع؟ فسير ريفرس ويلسون ودبلينير دخلا وزيرين في حكومة مصرية، وكانت هذه سابقة لم تكن من قبل. نظر ريفرس ويلسون باتفاق مع نوبار باشا، رأى أن يقللوا من عدد الجيش بحجة أن الميزانية لا تسمح، وبعض المؤرخين قال إن هذا كان تمهيدا لما يدور في رأس الساسة البريطانية منذ زمن طويل بوجوب احتلال مصر وتقليص عدد جيشها. فطردوا 2500 من الضباط من مناصبهم، وكان لهؤلاء الضباط متأخرات 15 شهرا، فرفضوا أن يعطوهم متأخراتهم، وقالوا ما عندنا مال، فرموهم إلى الشارع ولم يعطوهم متأخراتهم، وهذا بلغ في الظلم غايته ومنتهى. الضباط هنا لأول مرة يتحركون، ينطلقون إلى وزارة المالية، يجدون سير ريفرس ويلسون ونوبار باشا رئيس الوزراء ووزير المالية، فيوسعانهما ضربا ولكما، وأخذوهما إلى غرفة لسجنا فيها، وحدثت مشكلة، ونزل الأمر على الخديوي إسماعيل كالصاعقة. فماذا فعل الخديوي إنقاذا هذا الموقف الحرج والحرج جدا؟ بعد الفاصل إن شاء الله تعالى نكمل أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا. السلام عليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. بعد الفاصل، لما كنت أتحدث معكم قبل الفاصل أن الخديوي سمع بما جرى على رئيس وزرائه ووزير ماليته، فهرع لينقذهما إلى مبنى وزارة المالية، وفعلا تكلم مع الضباط وخفف من احتقان الضباط، وأخرج نوبار باشا وريفرس ويلسون من سجنهما في غرفة من غرف وزارة المالية، وسوي الموضوع مبدئيا بطريقة، وهي أعلن الخديو أنه لا يمكن استمرار الأوضاع كما هي عليه بوجود نوبار باشا، وأنه لا يضمن أن الوضع سيستمر آمنا بوجود هذا الرئيس الوزراء، وذلك لأن إسماعيل كان يحقد على نوبار باشا أنه جاء لمصر بهذه اللجنة المالية المراقبة الأوروبية بعد سنتين من بقائه في بريطانيا، وهذه اللجنة أذاقت الشعب المصري الويلات، وبعد ذلك وأذاقت الموظفين في الوزارات الويلات، وكانت تفتش تفتيشا دقيقا على كل شيء تقريبا. وكان يحقد عن نوبار باشا أيضا أنه قلل صلاحياته، وصار الخديو قليل الصلاحيات في تعيين من يشاء ونزع من يشاء، كل هذا دعا يعني يحقد عليه، فانتهز هذه الفرصة ليعلن أنه لا يمكن له أن يضمن استقرار أمن البلد والوضع كما هو، فاضطر نوبار لتقديم الاستقالة. أما أمر الضباط، فجاء سير ريفرس ويلسون استدان 400,000 جنيه من بيت روتشيلد، وبنك في بريطانيا معروف سبقا ذكرته لكم في بعض الحلقات، استدان منه 400,000 جنيه لأن خزينة لم يكن فيها هذا المبلغ، وأعطاها للضباط تسوية حقوق 2500 من الضباط الذين تأخرت مرتباتهم 15 شهرا، وسويت المسألة. هنا عين الخديو الأمير توفيق ابنه توفيق ابن إسماعيل الذي كان وليا للعهد، عينه في رئاسة الوزراء، وكونت الوزارة برئاسة توفيق. العلاقات بين توفيق وأبيه لم تكن على ما يرام، لكن ما كان أمام إسماعيل غير هذا الاختيار، وعين رياض باشا أيضا وزيرا للداخلية. هنا كان هناك مجلس شبه برلمان شبه مجلس أمة، هو صوري، كان أنشئ منذ مدة مبكرة من قبل حوالي 13 عاما من هذه الأحداث، أنشئ في 1866. المجلس كان صوريا ولم يكن له كبير عمل. لما ذهب رياض باشا إلى مجلس النواب بمناسبة انفضاض انتهاء الدورة وانفضاض أعمال المجلس شكرهم كالعادة. رفض النواب قبول انفضاض المجلس وقالوا نحن نعاني من وجود المراقبة المالية واللجنة هذه، نحن نعاني من عدم وجود دستور للبلاد جيد نعتمد عليه، نعاني من عدم وجود قانون المطبوعات، نعاني من هذه القضايا المعروفة آنذاك. ففوجئ رياض باشا بهذا الاعتراض الكامل في وجهه على انفضاض الدورة ولم يقبل ذلك النواب. هنا النواب طالبوا بعزل هذه الحكومة لاستهانتها بالمجلس وتكوين حكومة وطنية محضة، إخراج الوزراء الوزيرين الأوروبيين والعودة إلى نظام المراقبة الثنائي القديم. هو أن فرنسا وإنجلترا كانتا ترسلان مندوبين من قبلهما والأمر ينتهي على هذا. استجاب الخديو لهذا وأنشأ أو كون وزارة بقيادة شريف باشا. شريف باشا قلت لكم قبل الفاصل هذا الرجل رجل وطني أعماله جيدة، حصيف بعيد النظر، اتهم بالماسون يعني دخول الماسونية، وقلت لكم إن هذه يعني ربما كانت سبيلا لبعض الذين كانوا في مصر آنذاك متطلعين إلى الحرية وإلى التخلص من الاستبداد فدخلوا الماسون. تحدث معكم قبل الفاصل عن قضية الماسون، لكن في الحقيقة لم أجد في تصرفات شريف بعد ذلك في الوزارة أي انعكاس لقضية الماسون هذه. أنا لم أجد، ربما كان هنالك شيء والله أعلم. وافق الخديو على أن يكون شريف باشا هو رئيس الوزراء وأعلن ذلك في حضرة القناصل الأوروبيين وفي حضرة الأعيان المصريين، وكونت وزارة وطنية. هذه الوزارة حصل بينها وبين البرلمان إن صح التعبير مجلس النواب الأولي المبدأ آنذاك، حصل بينهما تناسق وتناغم رائع، وعرض على البرلمان الدستور والقوانين الجديدة وزيادة عدد الجيش إلى 60,000، واشتغلوا بوضع دستور جديد، وفعلا أقر كل ذلك من البرلمان وفعلا وقع عليه الخديوي، وصار هنالك نوع من الحياة الدستورية في مصر إن صح التعبير. هنا هذا الكلام لم يرضي الأوروبيين الذين كانوا يتعللون دوما وأبدا بأن عندهم تخوفا على حقوق الدائنين الأوروبيين، وأنهم يخافون على الوطني على الأوروبيين الموجودين في مصر، وكل هذه الترهات من أجل وضع العراقيل أمام الحكومة الجديدة التي بدأت بداية حسنة جدا وتعاونت تعاونا رائعا مع مجلس النواب. هنا قررت أوروبا إجهاض هذه الحركة الجديدة، فأوعزت إلى إسماعيل بتقديم استقالته، واتصلت في الدولة العثمانية، اتصلت بالدولة العثمانية وطلبت من السلطان العثماني كان آنذاك عبد الحميد، طلبت منه أن يعلن تنحية الخديو إسماعيل وتعيين الخديو توفيق. كانوا يريدون أن يعينوا محمد عبد الحليم ابن محمد علي، لكن نظام الوراثة ما يسمح، وعين الخديو توفيق ببرقية من أستانة وصلت إلى إسماعيل، وضع أمام الأمر الواقع، الغربيون لا يريدونه وها هو السلطان يتخلى عنه، واضطر إلى أن يتنازل لابنه توفيق، أجبروه، ما ليس بذلك في يده، أجبروه إجبارا على التنازل، وحصل في التنازل أمور، يعني مما يدل أن هؤلاء الأوروبيين يستعملون الشخص التابع لهم من الحكام ثم يلفظونه لا قيمة له. إذا تحققت مصالحهم فإنهم لا يعودون يقدرون هذا الحاكم الذي تعب من أجلهم وكان أوروبيا أكثر من أوروبيين، وكان يقول أريد أن أجعل مصر قطعة من أوروبا وفعل الكثير من أجلهم، فاضطروه في النهاية أن يبيع كل شيء تقريبا وإلى أن يخرج ذليلا طريدا من مصر. أين يخرج؟ طلب أن يكون في إسطنبول، رفض الخليفة تخوفا من إثارة قلاقل، فهنا حاكم إيطاليا عرض عليه أن يأتي إليه وأعطاه قصرا من قصوره ليقضي باقي حياته فيه. ولما نفي إسماعيل عاش في الخارج مدة، وتوفي سنة 1895 ميلادية 1312 هجرية، قبل 120 سنة تقريبا، 1312 هجرية، توفي بعد، سبحان الله، بعد ابنه توفيق بثلاث سنوات، يعني ابنه توفي قبله بثلاث سنوات وعاد إلى مصر. لما عاد إلى مصر كان هناك لورد كرومر، وسأتحدث عنه بعد ذلك بتفصيل لا يمكن يعني ذكره الآن. لما وصل إلى مصر أمر كرومر دار الأوبرا بأن تغني أوبريت عايدة الذي طلب إسماعيل تأليفه وأيام فتح قناة السويس، وكان هنالك حفل كبير كما تعلمون، طلب إسماعيل أن يغنى في الأوبرا أوبريت عايدة هذا. فكرومر لما وصل إسماعيل، جنازته وصلت إلى القاهرة، طلب أن تغنى في الأوبرا أوبريت عايدة، فكأنه نكال بإسماعيل واستخفاف به واستهزاء، وأنك فعلت ذلك احتفاء بنا ونحن الآن نحتفي بجنازتك ونشمت فيك. للأسف الشديد أبعد إسماعيل عن العرش وتخلى عنه الأوروبيون، لكن اسمعوا إلى هذا النص الذي قاله كرومر. قال: لو أن النجاح كان من نصيب إسماعيل في الحصول على ثقة المجموعة الصغيرة من الموظفين الأوروبيين، ولو أنه نجح في كسب خدماتهم إلى جانبه، لما كان مستحيلا بل لكان محتملا جدا أن يظل خديو مصر إلى يوم مماته. أرأيتم؟ إذن هؤلاء الأوروبيين يتلاعبون به، وكان يريدون مزيد من التنازلات ويريدونه ذيلا أكثر مما هو عليه، وفي الأخير تخلوا عنه ولم يلتفتوا إليه أبدا، وعاد إلى الإسكندرية ثم القاهرة ليدفن فيها بعد ذلك في صورة مأساوية. هذا يدلنا يا إخوة أن لا يمكن لحاكم أن يثق بالغرب ويرمي نفسه في أحضان الغرب هذا الرمي، ويترك شعبه ويترك آمال شعبه ويقهر شعبه من أجل تحقيق أحلام الأوروبيين في بلاده. نعم، كان يريد تحويل مصر إلى قطعة من أوروبا، ولأجل ذلك فتح المسارح والأماكن التمثيل والحانات، وانتشرت الخمور، وفعل ما لم يكن يعهده قبل ذلك الخديو أو مجموعة الخديوية الذين مروا على مصر، وغرب مصر طويلا وكثيرا. وفي النهاية لما لم يستجب لبعض الأمور التي أرادها الأوروبيون طردوه ونفوه وأخرجوه، ولم يعد له قيمة أبدا. وهذا للأسف الشديد يتكرر في زماننا المعاصر بدون أن نستفيد وأن نعتبر وأن نتعظ، دائما يجري هذا الأمر. وتذكرون شاه إيران وماذا جرى عليه وكيف تخلت عنه أمريكا، وحتى رفضت بعد أن قامت الثورة عليه في إيران، رفضت أن تستقبله في أمريكا، رفضت، وهو جنديهم في المنطقة، وكان أعظم علاقة بين أمريكا وأي بلد في الشرق الأوسط كانت هي علاقة إيران بها. فللأسف الشديد، وأيضا صدام لما استنفذوا أغراضهم منه وحرضوه على إيران وعلى الكويت بعد ذلك، انظروا كيف تخلوا عنه، بل قتلوه في واقعة مذلة. هذا جزاء الحاكم الذي لا يتجه لشعبه ويرتمي في أحضان أعدائه. بهذه تنتهي قصة إسماعيل المحزنة، ونأتي إلى الخديو توفيق. الخديو توفيق هذا يحتاج إلى تفصيل وكلام مهم، لأنه كان أتعس ملك مر على مصر وأسوأ ملك مر على مصر، وبعده يأتي أبوه إسماعيل، هو قبل أبيه في التعاسة والسوء. في الحلقة القادمة أتحدث عنه إن شاء الله تعالى بتفصيل واسع. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.